إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. فكنا في موضوع العلم بأدلة الإيمان بأن لا إله إلا الله، وتحدثنا عن قاعدتين عقليتين، الأولى العدم لا يخلق شيئا، والمستنبطة من قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء، والثانية أن المخلوقات مرآة لبعض قدرة الخالق وبعض صفاته، أي أننا نستطيع أن نعرف قدرة الله من النظر في مخلوقاته والتفكر في مخلوقاته، ونستطيع أن نعرف بعض صفات الله جل وعلا، صفات الأفعال المتعلقة بأفعاله، من التفكر والتأمل في مخلوقاته. وقد شرحنا هاتين القاعدتين والتطبيقات عليهما، وهذه القاعدة مستنبطة من كثير من آيات القرآن التي تبين أن الله قد بث آياته في مخلوقاته، إن في السماوات والأرض لآيات للموقنين، تلك آيات الله، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فآيات القرآن الكثيرة تدلنا على أن هناك علامات تدل العاقل على ربه وخالقه، وعندما تفكرنا في أمر المخلوقات رأينا أن الكون كله يشهد ببعض صفات الخالق جل وعلا، ورأينا كيف يشهد الكون ببعض الصفات لله جل وعلا، من أنه العليم وأنه الحكيم وأنه الخبير وأنه الرزاق وأنه الهادي وأنه الحافظ وأنه المصور البديع وأنه الحي وأنه الرحيم وأنه القوي العظيم. الكون كله يشهد بهذه الصفات، فترى الحكمة في كل شيء، وترى الخبرة في كل شيء، وترى التدبير في كل شيء، وترى العلم قد أحاط بكل شيء. الكون كله يحدثك عن خالق هذه صفاته. فمن هو واحد أم أكثر؟ إن الكون أيضا يشهد بأنه واحد، ويقدم دليلا على أن صاحب هذه الصفات هي صفات لخالق واحد لا شريك له. قال الواحد الأحد، ويقدم الوجود كله شهادة بأنه من صنع الواحد الأحد. فأنت ترى أن غذاءك يتوقف على عمل المعدة والأمعاء، ويقول الأطباء إن عمل الأمعاء يتوقف على عمل الدماغ. الطعام بعد أن تهضمه المعدة ينزل إلى الأمعاء سائلا قد هضم، ويمشي في الأمعاء. إذا رأيت أمعاء غنمة سترى طعامها في الكرش في المعدة صلب، لا زال فيه شيء من الصلابة ولا زي متماسك، لكن إذا رأيت الطعام في أمعاء الغنمة ستجده رائقا، ولذلك الجزار يخرطه بيد خرط. في نهاية الأمعاء الغليظة تجده قد تحول إلى بعر جاف، شبه جاف يعني. الله، إيش قلبها بعر وقد كان سائل يخرطه خرط؟ المواد الغذائية امتصت وما بقيت إلا الفضلات التي تكونت في صورة بعر. كذلك أنت يا ابن آدم أمعاؤك الطعام فيه سائل، يسمونه سائل الكيموس، ثم يتحول إلى فضلات شبه صلبة تخرج إلى الخارج. وأين ذهب الغذاء؟ دخل من الأمعاء إلى الدماغ. هذا معنى قوله. ويقول الأطباء إن عمل الأمعاء يتوقف على عمل الدماغ، ويتوقف دور الدماغ على الهواء وحركة التنفس. الدم في جسمك يحدث له فساد، يفسد، يعني مش يفسد أنه يعني يدخل فيه ثاني أكسيد الكربون، الهواء الفاسد، ولا بد من طرد هذا الهواء الفاسد. فتتجه الدماغ إلى الرئتين لترمي في الرئتين الهواء الفاسد ثاني أكسيد الكربون، وأنت تخرجه بالتنفس في الزفير، ها؟ يخرج هذا الهواء الفاسد الذي كان موجودا في الدماء ويخرج إلى الخارج. ثم في الشهيق تستنشق بدلا عنه، وهو ما يسمى بالأكسجين. قال ويتوقف الهواء، أيوة، ويتوقف دور الدماء على الهواء وحركة التنفس، ويتوقف الهواء الصالح للتنفس على عمل النباتات. نحن الآن نأخذ الهواء الصالح الأكسجين ونخرج ثاني أكسيد الكربون هواء فاسد باستمرار. طيب الهواء المحيط بالأرض عبارة عن غلاف محدود، الأكسجين الذي فيه يمكن أن ينتهي في أقل من شهر، يعني أقل من شهر نكون قد استهلكنا نحن والحيوانات جميع الهواء الموجود الذي هو الأكسجين. لكن يأتي العلماء ويقيسون الأكسجين فيجدونه دائما خمس حجم الهواء، الخمس. الله، إذن لا ينقص هذا الأكسجين؟ كيف لا ينقص؟ قالوا النباتات تأخذ الهواء الفاسد وتطرد وتخرج الأكسجين مرة ثانية، يعني تقوم بعكس ما يقوم به البدن. البدن يأخذ الأكسجين ويفسده ويجعله ثاني أكسيد كربون، النبات يأخذ ثاني أكسيد كربون فيوظفه في غذاء ويعيد لك الأكسجين مرة ثانية، فتبقى نسبة الأكسجين دائما ثابتة عند مقدار خمس حجم الهواء. قال هنا ويتوقف الهواء الصالح للتنفس على عمل النباتات، ويتوقف على عمل النباتات، ويتوقف عمل النباتات على وجود الشمس. قالوا أيوة، هذه العملية التي تقوم بها النباتات لا تقوم بها إلا بضوء الشمس، البنزين حقها ضوء الشمس. إذا ما في الشمس ما تفعل النباتات هذا، لا تفعله. فإذا لكي يقوم النبات بإعطائنا الأكسجين مرة ثانية يحتاج إلى ضوء شمس. ويتوقف عمل النباتات على وجود الشمس، ووجود الشمس يتوقف على وجود الكواكب المحيطة بها والنجوم الأخرى. طيب الشمس ما الذي جعلها في موضعها ترسل لنا الأشعة الضوئية والحرارية باستمرار؟ اتزنت في مكانها لتناسبها مع النجوم المحيطة بها، فما استقرت الشمس في موقعها إلا باتزانها مع سائر النجوم والكواكب. والنجوم الأخرى. وهكذا نجد أن كل شيء يعتمد في وجوده وعمله على غيره من الأشياء كما رأينا. إذا نعيد المسألة، الأمعاء تعتمد في عملها على عمل المعدة، والمعدة والمعدة تعتمد في عملها على الأمعاء، والأمعاء تعتمد على الدم، والدم يعتمد على الهواء، والهواء الأكسجين يعتمد على النبات، والنبات يعتمد على الشمس، والشمس تعتمد على النجوم والكواكب. الله الله الله. إذن لو حدث خلل في النجم فسيصل الخلل إلى المعدة حقك، تمام؟ وهكذا نجد أن كل شيء يعتمد في وجوده وعمله على غيره من الأشياء كما رأينا. إن المعدة مرتبطة بنجوم السماء، وذلك يشهد أن الجميع من صنع رب واحد. الذي ركب هذه التركيبة كلها، هذه مرتبطة بهذه وهذه مرتبطة بهذه وهذه تكمل هذه وهذه تعتمد على هذا، هو رب واحد بإرادة واحدة ونظام واحد، فهو خالق واحد. وذلك يشهد أن الجميع من صنع رب واحد. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق. لو كان في آلهة غير الله، رب الشمس يقول ما نشمد الشمس دوروا لكم شمس، ورب الدماء يقول ممنوع صرف الدماء، ورب النباتات والأشجار يقول ما فيش أشجار ولا يلا سيروا العبوا، حق شجر ما اديهاش لواحد يحكمها على ما يشتهي. فكان كل إله سيأخذ حقه، وإذا أخذ كل إله ما صنع النتيجة إيش؟ يفسد الكون كله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، كل واحد يقول ماشي الشجر أهم من الدم، فأنا لازم أدعى على من طالع ويعملون قلابات ما تدري لو قدش النجوم هذه قد راحت هنا، وهذه قد بتتضارب مع الشجر، والشجر قد بيتضارب له مع البحار، فوضى ضاربة. ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فهو إله واحد. فالكون أيضا يشهد أن صاحب تلك الصفات العليم الحكيم الخبير الرحيم المصور الرزاق الهادي الحافظ واحد، مش اثنين. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولو كان هناك آلهة غير الله لحدث الصراع بينهم على تسيير هذه المخلوقات، وعندئذ يدب الفساد إلى الأرض والسماء. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. تعالوا نشرح هذه الآية. لو كان فيهما آلهة إلا الله ايش يحصل النتيجة؟ لفسدتا، يعني تفسد الأرض وتفسد السماء. كيف؟ الإله لا يكون إله إلا من اتصف بصفتين، لا يكون إله إلا من اتصف بصفتين. الأولى أن يخلق، صح ولا لا؟ أن يخلق ما يشاء، وأن يعمل ما يشاء، أي أن يكون قادر على الخلق وله إرادة حرة، ما في أحد بيسيطر على إرادته. ما يكون إله إلا من كان هكذا يخلق وإرادته حرة لا سلطان لغيره عليه. انتان، أن يخلق ما يشاء، وأن تكون له إرادة حرة لا يتسلط غيره عليه. طيب، إذن لو في اثنين، هذا خلق النجوم وهذا خلق الكواكب، وهذا خلق الجبال، وهذا خلق الشجر، وهذا خلق الحيوانات، ما دام يخلق ما يشاء ولا سلطان لإرادة غيره عليه، إذن سيخلق كما يريد ويتحكم فيما يريد كما يريد، فستوجد عندنا إرادتان متعارضتان، مش كده ولا لا؟ فالذي خلق النجوم ستكون إرادته غير إرادة الذي خلق الكواكب، والذي خلق النبات ستكون إرادته غير إرادة الحيوانات الذي خلق الحيوانات، ولا يسمح أن تخضع الحيوانات التي خلقها لإرادة غيره، والثاني ما يسمح أن تخضع. النتيجة إيش؟ يفسد الكون ولا لا؟ الكون معتمد على بعضه على بعض، فإذا قلنا فيهما آلهة فيهما إرادتان مستقلتان، هذا سيرفض أن يخضع هذا لهذا، وهذا سيرفض أن يخضع ما عنده لغيره، وكل منهم يخلق ما يشاء، فستكون هناك إرادتان ونظامان وكونان، ولا يكون بين هذا الكونين تعاون أو ترابط. أو عندئذ كل واحد سيسحب حقه، وتكون النتيجة هي الفساد. هذا الكون الواحد المسير بنظام مترابط يشهد لكل عاقل أن صاحبه واحد هو الله سبحانه وتعالى. من صاحب هذه الصفات؟ الصفات التي سبقت. رأينا مما سبق أننا إذا تفكرنا في الكون والمخلوقات من حولنا وجدنا أن كل شيء يشهد بأن خالق هذه المخلوقات هو الخالق الحي الدائم العليم الحكيم الخبير الرزاق الهادي الحافظ المصور الرحيم القوي القادر المهيمن الواحد الأحد. الكون يشهد بهذا ولا لا؟ ارجعوا إلى الدروس الماضية ستجدون الأدلة على ذلك. من صاحب هذه الصفات؟ وكما شهد الكون كله بهذه الشهادات فإن المسلم قد شهد مع الكون كله وردد هذه الشهادة عن علم ويقين فقال أشهد أن لا إله إلا الله. إذن أنت يا مسلم تشهد شهادة الكون كله معك يشهد ويقدم الأدلة على تلك الشهادة. وإذا كنا عرفنا من القاعدة الأولى أن العدم لا يخلق شيئا، وعرفنا من القاعدة الثانية بعض صفات الخالق، فإننا سنعرف من القاعدة الثالثة أنه لا يتصف بهذه الصفات إلا الله وحده لا شريك له. إيش تقول القاعدة الثالثة؟ القاعدة الثالثة تقول فاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء لا يعطيه. واحد ما عندهش حاجة يديها لك منين وهي ما إيش عنده؟ إن الذي لا يملك مالا لا يطلب الناس منه المال، والجاهل لا يأتي منه العلم، ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أقرب لكم المسألة. واحد اشتري فلوس جاء إلى الجدر، يا جدر اشتري فلوس، ايش بيقولوا له الناس؟ حمار هذا. ليش حمار؟ لانه يطلب فلوس من جدر لا يعطي فلوس، فاقد الشيء لا يعطي. وانت قد جيت جنبي اشتي صاروخ منك، صاروخ ولا صاروخ؟ ما عندي صاروخ. فاقد الشيء لا يعطيه، مفهوم؟ وبالتفكر رأينا العلامات والآيات في المخلوقات التي تعرفنا بصفات الخالق سبحانه، فإذا عرفنا الصفات عرفنا الموصوف. مفهوم؟ طيب، إذن الكون يشهد بصفات الخالق. لأقرب الأمر لكم أكثر أقول إن الذي صنع هذه الكاميرا شخص عنده زجاج ويقدر أن يصنع العدسات، وعنده قدرة على تشكيل العاج والحديد في شكل أقفاص وأغلفة وأسطوانات، وعنده أسلاك، وعنده قدرة على تدبير تلك الأسلاك، وعنده خبرة بالكهرباء، وعنده معادن وعنده علم بالكهرباء وعنده علم بالتصوير وعنده وعنده، فمن صاحب هذه الصفات؟ فمن الذي يمتلك هذه الخصائص؟ أنا نعم، من الخباز؟ كيف تركب الخباز؟ الخباز يعمل لك خبز ما يعملش كاميرا وعدسات وكذا، هذا لا يعملها إلا من يملك هذه الصفات. طيب، الكون كله شهد أن الذي خلق الكون صفاته هي خالق حي دائم عليم حكيم خبير رزاق هادي حافظ مصور رحيم قوي قادر مهيمن واحد أحد، فمن هو؟ الله وحده لا شريك له. الطبيعيون يقولوا الأحجار والأشجار، نقول لهم الأحجار والأشجار ما عندها علم، الطبيعة ما عندها علم، ما عندها حكمة، ما عندها خبرة، ما عندها رحمة، ما عندها تصوير، ما عندها إرادة، لا تملك. فاقد الشيء لا يعطيه، الطبيعة لا تملك، فمن أين جاءت لها العلم والحكمة والخبرة والرحمة؟ هي لا تملكها. واضح؟ ثم فالذين يزعمون أن الطبيعة خلقتهم خالفوا العقل وحاربوا الحق، لأن الكون يشهد أن خالقه حكيم عليم خبير هاد رزاق حافظ رحيم واحد أحد، والطبيعة الصماء الجامدة لا تملك علما ولا حكمة ولا حياة ولا رحمة ولا إرادة، فكيف ظن الجاهلون هذا الظن؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ما هي الطبيعة؟ الطبيعة هي هذه المخلوقات بما هي عليه من صفات، ولقد عبد الوثنيون أجزاء من الطبيعة، مثل الشمس، عبدت الشمس وكانت إلها، والقمر والنجوم والنار والأحجار والإنسان. ويتوهم الوثنيون الجدد الطبيعيون أن مجموع الأوثان السابقة الطبيعة هي التي خلقتهم، مع أن الطبيعة لا تملك عقلا ولهم عقول، ولا تملك علما ولهم علم، ولا تملك خبرة ولهم خبرة، ولا تملك إرادة ولهم إرادة. أما علموا أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ قل لي الطبيعة عندها علم؟ قال لا، لكن أنت عندك علم. الطبيعة عندها عقل؟ لا، ولكن أنت عندك عقل. أنت عندك رحمة؟ نعم. الطبيعة عندها رحمة؟ لا، أنت عندك رحمة والطبيعة ما عندها رحمة. الطبيعة عندها خبرة؟ لا، لكن أنت عندك خبرة. طيب كيف الطبيعة أعطتك شيء هي لا تملكه؟ فاقد الشيء لا يعطي. ولا تملك إرادة ولهم إرادة. أما علموا أن فاقد الشيء لا يعطي؟ قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، تحدي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والله لا الشمس ولا القمر ولا النجم ولا البحر ولا الآدمي ولا المهندسون ولا الخبراء يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا. وقد سمعتم قصة الذبابة وحام الدي ان ايه، ها سمعتم ولا لا؟ ومؤتمر دي ان ايه، ايوة. لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة، فانظروا كيف يقدم القرآن حجة الإيمان. الكون كله أدلة على لا إله إلا الله، الكون كله أدلة، والكفر لا يملك دليلا واحدا، والتحدي قائم. الذي عنده مخالفة لهذا نتحدى أن يخلق ذبابة، نتحدى أن يخلق حبة، فما حجة الكفر إذن؟ فأين يذهب الناس وأين يضلون؟ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. الآية: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. طيب قبل أن نتجاوز الآن سندخل في شبهة ورد، قبل أن ننتقل هنا أحب أن نتوقف قليلا. ترون من أدلة الكون أن الكون شهد لنا بأن الخالق عليم رحيم بكل تلك الصفات وأنه خالق واحد، لكنك تقول، أنت لا تقول أو المطلوب الشرعي منك ألا تكتفي بقولك أشهد أن لا خالق إلا الله. كلام صح، هذا أشهد أن لا خالق إلا الله، هذا صح، لكن ليس الكفاية. لماذا؟ لأن اعترافك بأن لك خالقا حكيما عليما رحيما مصورا بديعا واحدا أحدا، اعترافك بهذا لا يكفي، بل يجب أن تعترف له بأنه صاحب الحق في أن يعبد ويطاع، أنه الملك، وأنه الذي يؤله، وأنه الذي يعظم، وأنه الذي يحب، وأنه الذي يعبد، وأنه الذي يخضع له. لذلك مجرد قولك لا خالق إلا الله ما تكفي، بل يجب أن تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالكون يشهد لك أن له ربا واحدا وخالقا عظيما واحدا لا شريك له، وهو الذي يستحق العبادة وحده والخضوع له وحده. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فأنت تعلن شهادة حق وتعترف بحق الله عليك في أن تعبده وأن تخضع له وأن تطيعه سبحانه وتعالى. شبهة ورد: زعم بعض الملاحدة بأن الطبيعة هي التي تخلق المخلوقات، ويستدلون على ذلك بما يشاهد من تكون الدود على بقايا فضلات بعض الحيوانات والإنسان. في عام 69 جاءني شاب فزع يقول: يا شيخ، عندنا الشيوعيون يقولون تعالوا نريكم الدليل على أن الطبيعة هي الخالقة. دليل؟ قالوا يا تعالوا. فيأتي بهم يقولوا: شوفوا فضلات البقرة، شوفوا الفضلات حق البقرة هذه الضفعة، تعال شوف هل فيها دود؟ لا ما فيها دود. قال تعالوا لنراها بعد أسبوع أسبوعين. يأتون بعد أسبوع أو أسبوعين وإذا قد في دود. قالوا شفتم الدود؟ من أين جاء الدود؟ تفاعلات طبيعية وكيميائية داخل هذه الفضلات خرجت لنا دود. هذا الكلام قاله الأوروبيون قبل أكثر من 150 عام، وتركوا هذا الكلام بعد هذا وظهر باطله وانكشف أنه خطأ. قبل 150 سنة، وإحنا قبل كام؟ يعني كذا وعشرين سنة يلعبوا علينا وهم دارين أن القضية كذي باطلة. إيش حصل في أوروبا؟ قالوا انظروا إلى اللحم، هذا اللحم بعد شوية نرى يخرج منه دود، منين جاء الدود إلى اللحم المعلق؟ انظروا إلى الفضلات، ما نجد إلا وقد خرج منها دود. بل انظر إلى بطنك أنت أيها الآدمي، ما تدري إلا وقد خرج منها دود. تعرف الدود الصلايت، هذا الدود منين جاء في بطنك؟ منين جاء إلى اللحمة؟ منين جاء إلى البقايا والفضلات؟ شفتم هذا؟ بنقول لكم تولد ذاتي، هذه نظرية التولد الذاتي. اكتشفت الميكروسكوبات المكبرة، فجاءوا يشوفوا اللحمة وجدوا أن فيها بيض صغير يطير في الهواء. هذا البيض الذي يطير في الهواء هو بيض الدود، هذا يسقط على اللحمة فيجد رطوبة فيفقس فيخرج الدود. كشفوا على المريض الذي عنده سكارس فوجدوا في البراز حقه بيض صغير، شافوا البيض الصغير هذا يفقس داخل بطن الإنسان ويكون دود ويتكون الدود. وجدوا الفضلات هذه سببها بيض صغير احنا ما نشوفه يطير مع الهواء، حيث يجد الماء في الفضلات رطوبة يفقس فيكون الدود حق الفضلات. قالوا هيا شفتم كل هذا الدود أصله بيض، وهذا البيض قدام عينك شوف. قالوا صحيح الدود، احنا انسحبنا من الدود خلاص، الدود أصله من بيض لكنه بيض صغير لا يرى، ما بش حاجة اسمها تفاعل طبيعي، إنما من بيضة خلقها الله في ذلك الدود. قالوا لكن عاد باقي معنا دليل، ايش معاكم؟ قالوا الجراثيم. انت الان بتطبخ المرق، بتطبخ الاكل، هذا المرق تضعه على اناء، اذا تركته اربع ايام خمس ايام تأتي وقدو معفن، ايش سبب العفون؟ الجراثيم. منين جاءت الجراثيم؟ الجراثيم تولدت من الطعام بالتفاعل الطبيعي والكيميائي. قالوا والله ما هذه كلام قدوس. الان جاء واحد فرنسي اسمه باستير قال لهم ها انتم بتقولوا المرق هذا ولا اكل يتعفن عندما ينزل عليه عندما الجراثيم تتولد منه، أنا لا أقبل أن الجراثيم تولدت من هذا الطعام. من أين؟ قال هذه الجراثيم لأنها صغيرة تطير في الهواء، فلما برد المرق وأصبح بارد ما عادش حامي نزلت فوجدت أكل بارد فتولدت وتكاثرت فعفنت هذا. تشتوا تتأكدوا؟ هاتوا المرق واغلوه طوروه إلى أن تقتل جميع الجراثيم وغلقوا عليه باللحام، وتعالوا نفتحه بعد اسبوع اسبوعين ثلاثة اسابيع. فعلوا ذلك، فتحوها واذا المرق كما هو. قال لهم هيا وين الجراثيم؟ شفتم؟ لان احنا لما غلقنا ما بش طريق تنزل جراثيم من الهواء فبقي الطعام. وعلى هذا الاساس اكتشفت المعلبات، تعرف العلبة الذي بتشربها حق القصاع البنجا وغيره والفرسك وهذا الطعام المعلب كله قائم على هذه الفكرة، تقتل الجراثيم ويحفظ الطعام. فكل علبة هي صفعة في وجه نظرية التولد الذاتي. طاحست هذه النظرية وضاعت وقد لها أكثر من 150 سنة، وبيضحكوا علينا بها فين؟ في اليابان، لأنهم يريدون أن يشوشوا على المسلمين. قال ولقد تقدم العلم وكشف للناس أن هذا الدود الذي يتكون على الفضلات وغيرها قد جاء من بيض صغير لا تراه العيون، وأمكن مشاهدتها بالمكبرات المجاهر أو الميكروسكوبات. وسقطت شبهة الملاحدة في هذا الباب، ولكنهم عادوا وقالوا إذا كان الدود قد جاء من دود سابق فإن طريق عن طريق البيض الصغير الذي لم نره فإن الجراثيم التي تعفن الأطعمة وتفسدها قد جاءت من الطبيعة ولم تولد من جراثيم سابقة، ولكن هذه الشبهة أيضا دحضت قبل أكثر من 80 عاما عندما اكتشف الباحثون طريقة يحفظون بها الطعام دون أن يتعفن، وذلك بعزل الطعام في علب محكمة تقتل فيها الجراثيم بالحرارة أو الأشعة وتعزل عن الهواء حتى لا تأتي جراثيم عديدة عن طريق الهواء. وبهذا عرف الناس أن جميع المخلوقات تأتي من مخلوقات سابقة ولا تتولد من الطبيعة كما يزعم الجهلة من الملحدين. وإن تعجب أيها المسلم فمن زعماء الإلحاد الذين يعرفون هذه الحقائق منذ أكثر من 80 عاما ولكنهم يصرون على نشر هذه الجهالات لترويج الإلحاد الذي لا يعيش إلا مع الجهل. المعلبات الفاسدة سببها تفاعلات كيميائية ليست حيوية. التفاعلات الكيميائية الأغذية مركبة من مواد كيماوية، هذه المواد الكيماوية تبقى محافظة على سلامتها، لكن هي بنفسها تعود فتتفاعل المواد التي في داخلها فتفسد، ليس بسبب الجراثيم. يعني لو فتحت المعلبات الفاسدة لا تجد جراثيم، وإنما تجد مواد مختلفة عن المواد التي تكون الطعام الصالح، نفسها تتحلل. الرد على ضلالات النصارى. عندما نجى الله عيسى عليه الصلاة والسلام من كيد أعدائه ورفعه إلى السماء وقع باقي العلماء من النصارى تحت إرهاب الرومان، فاختفى كثير منهم وقتل آخرون، فشاع الجهل بين النصارى وضاع إنجيل عيسى فاستبدلوه بأناجيل من تأليفهم، وكتب كل مؤلف اسمه على إنجيله الذي يختلف عن باقي الأناجيل، وأصبح لديهم عدد من الأناجيل مثل إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل برنابا، حتى بلغ عدد هذه الأناجيل أكثر من 70 إنجيلا. ثم اختاروا في مؤتمر نصراني 4 من هذه الأناجيل وأحرقوا ما بقي، وزعموا أن الله 3 وأن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قالوا بعد ذلك إن الله واحد، فأصبحوا يعتقدون بما لا يقبله العقل، وهو أن الله واحد وأنه 3 في نفس الوقت. النصارى علمهم سيدنا عيسى أن الله واحد، وبعد أن رفع الله سيدنا عيسى انتشرت الخرافات بينهم وضاع الإنجيل، فألفوا أناجيل من عندهم بعد 70 سنة، وكل واحد كتب الإنجيل حقه، كتب اسمه فوق الإنجيل الذي كتبه. فجاء الذين ابتدعوا هذا الكلام فقالوا عيسى ابن الله، وقالوا وجبريل إله، قالوا إذن هم 3. قالوا لكن عيسى كان يقول لنا الله واحد، قالوا أيوة الله 3 وهو واحد، عيسى قال لهم الله واحد حافظين، وهذول جاءوا قالوا لهم هو 3، قالوا 3، قالوا لكن عيسى كان يقول هو واحد، قالوا أيوة واحد، طيب لكن 3، قالوا أيوة 3، قال لكن هو واحد، قالوا أيوة هو واحد. شيء ما يدخل العقل، كيف هذا؟ قالوا هذا سر لا يعلمه إلا كبار القصص. البوصيري أحد الشعراء المسلمين قال جعلوا 3 ولو اهتدوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. كيف واحد وهو 3 و3 وهو واحد، كيف؟ قالوا هذا سر من الأسرار. تناقشت مرة مع ثلاثة قصص في صنعاء في 17 من رمضان قبل أكثر من 20 عاما في المدرسة الثانوية. كان أحدهم يدرس ويوزع الإنجيل، فمنعته من توزيع الإنجيل وقلت له: أنت تريد أن تهدينا إلى النصرانية، أنا مستعد أجمع لك الطلاب وأجادلك أمامهم وأتناظر أنا وأنت أمامهم، لكن أنك توزع في الخفاء فأنا سأمنعك، أنا مدرس الدين في هذه المدرسة واليمن دولة إسلامية ولا نسمح أن يكون دينها غير الإسلام. قال: لكن أنا عندي أمر من الإرياني. قلت له: الدستور هذا الذي عندنا وديننا يحكم الإرياني ويحكمك ويحكمني ويحكم الكل. قال: أنا عندي أمر من السلطات العليا. قلت له: اسمع، إما أن أتناظر معك وإما سأضربك إن وزعت الإنجيل، اختار لك واحدة من تنتين، يا مضرابة ولا تتناظر. قال: أنا قبلت. قال: ليش أنتم تحاربوا الدين النصراني؟ قلنا: هذا الإنجيل قد غير وبدل، ليس الإنجيل الصحيح، نحن نؤمن بالإنجيل الصحيح ولكن هذا مبدل ومغير. قال: ما الدليل على أنه مبدل؟ قلت له أخذت. قال: لا، أنا لا أريد منك تعطيني دليل عقلي أنه مبدل، ما أقبلش دليل عقلي، ولا أقبل دليل من القرآن أنه مبدل، لا أشتي دليل من القرآن ولا دليل من العقل. إيش تشتي؟ قال: أشتي دليل من الإنجيل نفسه أنه مبدل. أنا أشتي أجره إلى المناظرة. قلت له: قبلت، قبلت، سأعطيك دليلا من الإنجيل أنه مبدل. أنا كان عندي دليل واحد قد أنا راكن عليه، لكن أشتي أدلة. قلت له: الحين بدك على المناظرة بكرة. شوفوا يا شباب، والله الذي لا إله إلا هو، عندما تتوكل على ربك تأخذ بالسبب الذي تستطيع. ففي الليل قلت له: الحين بكرة المناظرة كيف بيك؟ وأنا ما عندي إلا أدلة قليلة، ما أناش متخصص في النصرانية. فقلبت في الكتب حقي المكتبة، جيت أجلب فلقيت كتاب عن النصرانية، أخذته أقرأ المقدمة، فإذا بالمؤلف يقول: لقد طلبت مني مناظرة بيني وبين القصص في أندونيسيا حول الإنجيل، واجتمع لها قصص أندونيسيا والمسلمون، وهو أستاذ متخصص في تاريخ الأديان ومتخصص في النصرانية واليهودية، وإذا كأن ربي يقول لي هذا المحاضرة حق غد، المناظرة كلها مكتوبة مدونة جاهزة كل شيء حاصل. التهمتها التهاما وسجلت ودونت وذهب، وإذا به مش واحد، ثلاثة اجتمعوا وبدأت المناظرة. قال: ما الدليل على أن الإنجيل ليس من عند الله وأنت قد قلت أنك ستعطيني دليلا من الإنجيل نفسه؟ قلت: صدقت، الإنجيل الأول عندكم 4 أناجيل، إنجيل مرقس، إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا. عيسى نزل عليه إنجيل أم لا؟ قال: نعم، نزل إنجيل على عيسى. قلت له: أرني إنجيل عيسى. قال: هذا. قلت له: هذا اسم المؤلف مكتوب فوقه، هذا اسم المؤلف، هذا كتبه لوقا وهذا كتبه متى وهذا كتبه مرقس وهذا كتبه يوحنا، اسم المؤلف مكتوب فوق. تمالكوا وناقش. قلت له: اسمع، افتح انجيل متى عبارة كذا: عندما جاءت امرأة الى سيدنا عيسى وقالت له: يا عيسى علمني الدين، فقال لها: يا امرأة، انما ارسلت، وهي كانت من غير بني اسرائيل، امرأة سامرية وليست من بني إسرائيل، فقال لها عيسى: يا امرأة، إنما أرسلت لخراف بني إسرائيل الضالة. أنا ما نش مرسل للناس جميعا، أنا مرسل لبني إسرائيل فقط. قالوا صحيح، بولس هو الذي غير دين المسيح، وهو الذي افترى أن المسيح ابن الله، وزعم أنه الرسول الذي وعد عيسى أنه سيرسله. يعني انتحل شخصية سيدنا محمد، لأن عيسى بيبشر أن النبي سيأتي، قال هو أنا، هو قال به واحد هنا قد جيت، هذا بولس. فبولس كتب في رسائله، في إحدى رسائله يقول: إن الله قد أرسل عيسى للناس جميعا. فقلت لهم: سيدنا عيسى يقول إنما أنا مرسل لبني إسرائيل، لخلاف بني إسرائيل الضالة، وبولس يقول أن الله أرسل عيسى للناس جميعا، اختاروا لكم واحد هو الكذاب. استغفر الله العظيم، بز والأوراق وطبق الشنط والهربة. تمام، أيوة. ويزعمون أن الله، أي عيسى، استغفر الله العظيم، مات مصلوبا، مع اعتقادهم أن الملائكة لا تموت. الملائكة تموت يا نصارى؟ قالوا لا. طيب وعيسى بتقول الله ومات، كيف يموت والملائكة ما تموت؟ لا تموت. وأن البشر اليهود والرومان، وأن البشر اليهود والرومان، الصوت مسموع؟ صلح الميكروفون. الصوت مسموع؟ ركب على، لا إله إلا الله. ويزعمون أن الله بزعمهم، عيسى بزعمهم مات مصلوبا، مع اعتقادهم أن الملائكة لا تموت، وأن البشر اليهود والرومان هم الذين قتلوا عيسى، ويقررون في أناجيلهم أن بعض أتباع المسيح وجدوه حيا بعد حادثة الصلب. في الأناجيل المعترفين بها مكتوب فيها أن سيدنا عيسى وجدوه بعد حادثة الصلب، فقالوا له: أأنت هو؟ قال: نعم أنا هو. قالوا: أم أنت روحه أو شبحه؟ قال: بل هو. قالوا: هل تأكل خبزة؟ فأكل الخبزة أمامهم ليريهم أنه بلحمه ودمه. طبعا القرآن الكريم عندما يرد على النصارى يقول لهم: عيسى هذا يأكل الطعام ولا لا؟ والذي يأكل الطعام ايش يقال يسوي؟ يروح الحمام. فهذا مخلوق من سائر المخلوقين الذين خلقهم الله جل وعلا. وحادثة الصلب، تسأل النصارى: لماذا صلب سيدنا عيسى؟ يقولون: الناس ارتكبوا جرائم، فلما ارتكبوا جرائم غضب الله من جرائم الناس، فلما غضب أراد أن يغفر لهم، لكن كيف يغفر لهم هكذا من غير شيء؟ لابد تقع ذبيحة قربان. فالله صلب ابنه، قتل ابنه ليكون ذلك القربان من اجل يغفر للمجرمين. عجيب، يعني عيسى الرسول النبي الصالح وبزعمهم يقولون ابن الله، الناس يرتكبوا الجريمة وهو يقتل ابنه، استغفر الله العظيم. مثل اذا في اثنين اخوة، واحد مجرم واحد صالح، فجاء الاب مسك الصالح وضربه، مالك؟ قال اخوك بيلعب. ماذا هذا عق؟ طيب الناس عملوا جريمة ويجي يقتل الله ابن عيسى؟ يعني شوفوا على ضلالات وعلى خرافات يقولونها. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أما قولهم أن عيسى لا أب له، مما يدل بزعمهم على أن الله أباه، معاذ الله من ذلك، فقد رد القرآن عليهم فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سيدنا آدم أله أب؟ آدم معه أب؟ معه أم؟ من غير أب وقع آدمي ولا لا؟ آدمي كامل من غير أب ومن غير أم. حواء ألها أم؟ شي معها أم حواء؟ معها أب بس. فخلق الله آدم من غير أب وأم، وخلق حواء من غير أب من غير أم، وخلق الله عيسى من غير أب، وخلقنا من أب وأم. يخلق ما يشاء، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. في شيء من الاكتشافات العلمية يعيننا على فهم هذا. واحد عالم من علماء أمريكا الكبار اسمه البروفيسور جورينجر. يا جورينجر، النحل، ذكر النحل، هل يخلق من أب وأم؟ قال لا، ذكور النحل تخلق من الملكة فقط من دون الذكور. كيف؟ إن نطفة النحل، النحلة التي تخصب من الذكور تطلع شغالات، والتي لا تخصب تطلع ذكور نحل. فها نحن نرى في المخلوقات ذكور تولد من غير آباء ولكن من أمهات. قلت له معنى ذلك أن بالإمكان أن يتخلق مخلوق من غير الأب. قال نعم، وله شاهد آخر غير هذا. ما هو؟ قال بعض الأرانب يحدث للنطفة، يأخذ النطفة من الأرنب الأنثى، يحدث لها تنبيه بطريقة معينة، فبعد أن يحدث لها ذلك التنبيه تتوالد وتطلع أرنب من غير أب. قلت له فما الصعوبة إذن في أن الله خلق عيسى من غير أب؟ أين الصعوبة؟ إذا كان المخلوقات، في مخلوقات الآن تخلق من غير أب كما نرى، من غير ذكر، فلماذا أنتم أيها النصارى عملتمها مشكلة كيف يخلق عيسى من غير أب؟ والله يقول للشيء كن فيكون، وآدم خلق من غير أب وأم، إنه الله الخالق العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون. وقد بين المولى سبحانه أن عيسى بشر كان يأكل الطعام، ومن أكل الطعام احتاج لقضاء الحاجة، فكيف يكون ربا من تحكمه ضرورات الطعام؟ يعني إذا ما في أكل جوع، كيف هذا رب إله يجوع ويحتاج إلى أكل؟ والشراب يحتاج إلى ضرورات الطعام والشراب وقضاء الحاجة. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وأختم بهذه النصف صفحة. مجيب الدعاء، مجيب المضطر إذا دعاه، سأشرح هذا. الآن إحنا آمنا بالله عندما نظرنا في المخلوقات ونظرنا الكون كله يشهد بأن له خالقا عظيما، والخالق العظيم لم ينفصل عن مخلوقاته سبحانه، بل هو قيوم عليها، حاكم لها، عالم بأمرها، مطلع على أحوالها، وعلامة ذلك أنه يجيب دعوة المضطر من عباده إذا دعاه. فإيماننا بالله ليس فقط أمرا نظريا علميا نستنبط أدلته من الكون، بل يمكن أن تعرف بالتجريب والعمل المجرب المشاهد ربك وخالقك، وترى ذلك في إجابته للدعاء. والله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيت بعيني رأسي إجابات للدعاء تتم بعضها في دقائق، وبعضها في ساعات، وبعضها في أيام، وكل واحد منكم يستطيع أن يفتح هذا الباب بينه وبين ربه، يستطيع أن يلجأ إلى خالقه وأن يدعوه. أنت المحتاج وهو الوهاب، أنت الفقير وهو الغني، أنت الضعيف وهو القوي، أنت الضال وهو الهادي، فأنت المحتاج إليه. أحسن حالك وهيئ نفسك لتكون مجاب الدعوة، بهذا تستغني وتعتز وتنتصر وتستغني. سأذكر لكم بعض الحوادث. كنت في البادية وكنا في رمضان نقيم ليلة في مسجد من المساجد في القرية، وكان معنا رجل نحسب أنه من الرجال الصالحين. فالساعة 12 مساء وصل أحد الناس يخبرنا بأن قريبا لهذا الأخ مريض. نحن في البادية، لا إسعاف، لا مستشفى، لا صيدلية، لا لا لا. فتوجه هذا الرجل وصلى ركعتين قضاء الحاجة ودعا الله جل وعلا، وأنا أشاهد. كان المريض يشكو من ألم في بطنه، وكان يظن أنه إذا رفع يديه من بطنه سيموت وستفيض روحه. فقرأ قل هو الله، فقرأ الفاتحة 3 مرات وقل هو الله أحد 3 مرات وآية الكرسي 3 مرات، ثم نفث على موضع الداء. والله ما رفع يده حتى تجشأ المريض ونحن نرى، ثم قال: الحمد لله افتهنت. بعد قليل 5 دقائق قال المريض: أريد الحمام. راح الحمام ورجع وهو يضحك يكركر الجملة 7 دقائق 10 دقائق. إي ورب الكعبة وأنا أشاهد ذلك بعيني رأسي. طفل آلمه سنه ونحن في البادية كذلك، فأخذ يصرخ بالبكاء، فكان معنا أيضا أحد الصالحين، فوقف وصلى ركعتين قضاء الحاجة أثناء الصلاة، والولد بدأ يهدأ، انتهى من صلاته ودعا ونفث على سن الطفل، والله ما مر 3 دقائق إلا وقد هدأ الطفل وانتهى الألم وذهب لفراشه. يا نعم. كم من الأمور رأيتها وشهدتها من هذه الدعوات المجابة لرجال صالحين. ولي قصة مع كافر وستعجبون. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال العلماء وإن كان كافرا. الكفار الذين في البحر يدعون الله أن ينقذهم فيدعو فالله يجيب دعوتهم، فإذا خرجوا إلى البر أنكروا وعادوا إلى شركين. الله يجيب دعوة المضطر وإن كان كافرا. في مرة من المرات قابلت أحد العلماء وهو بروفيسور في البحار، وكانت له مشكلة، فقلت له أراك اليوم غير مرتاح؟ قال نعم، لم أنم طوال الليل، وكنا قد تباحثنا في الإعجاز العلمي في القرآن ومقتنع أن القرآن حق، ولكن إيمان بالله يعني خائف من زوجته وخائف يسلم من أهله وزوجته وأقاربه والمجتمع وكذا ومتردد. فقلت في نفسي اسمع يا بروفيسور، أنا أطلب منك أن تقوم الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أدعو الله مخلص وموقن بأن يفك عنك مشكلتك وأن يرفع عنك هذه القضية، وهي قضية مزعجة له جدا. فرأيته بعد يومين وهو مبسوط فرحان، ها كيف حالك يا بروفيسور؟ بخير تمام. أتدري ما الذي حدث؟ قلت له ما الذي حدث؟ قال قمت في الليل كما قلت لي ودعوت الله كما أخبرتني وذهبت إلى مكان العمل الذي فيه المشكلة، قال ما وصلت إلى الموظف الذي المشكلة عنده حتى قال لي هو قبل أن أقول له، قال لي يا بروفيسور المشكلة انتهت، المشكلة انتهت. قلت له هذا درس عملي لك لترى أن الله يسمع ويجيب دعوة المضطر. والله لقد رأيت دعوات تجاب كما قلت لكم في دقائق وساعات، وإن الذي يدعو لا يسمعه الذي هو عنه يعني ما في بينه وبينه غير 5 أمتار 6 أمتار لا يسمعه، لكن رب العرش سمعه وأجابه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ولذلك تريد النجاح دق الباب، اطرق الباب، وثق صلتك بالله، ادعو الله وستجد الجواب. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، ما هوش بعيد، علامة قربي اجيب، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة المضطر، دعوة الداعي، اجيب دعوة الداعي اذا دعان. مطلوب ثنتين، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. تريدون مني أن أستجيب لكم؟ استجيبوا لي، اتبعوا القرآن والسنة، آمنوا بي واستجيبوا لي وأنا أستجيب لكم. فإذا كان الله سيستجيب لك، إيش عادك ما تخاف يا شيخ يا أخي الحبيب؟ لو يقول لك الرئيس اسمع أنا صاحبك وامشي في البلاد ولا يهمك، وين ما وصلت اتصل بي وأنا أذلل لك كل مشكلة، هتمشي تقول من مثلي الرئيس أي جواب علي؟ اعلم أن رب السماوات والأرض ورب العرش خالق الوجود كله سبحانه وتعالى يقول لك سأجيب دعوتك، سأجيب دعوتك حيثما كنت، وأجيبك إلى ما تسألني وأغنيك. فقعوا رجال، الشطارة حق الرجال. أكبر نصر، أكبر فتح، أكبر فوز أن تحسن الصلة بربك فتكون ممن يستجاب دعوته. تعرفون الأخ محمد المؤيد؟ هذا دخلت المدرسة أدرس وهو شاب صغير، وأنا أدرس في المدرسة الثانوية ثانية عبد الناصر، كنت أعطيته كتابا ليقرأه، وكنت أرى فيه حبا للعلم وإقبالا، فلم أدري إلا وقد جاءني وأخذ الكتاب قال يا أستاذ خذ الكتاب. قلت له قرأته؟ قال لا ما كملتش. اتركه عندك حتى تنتهي. قال لا أنا خايف أموت. كيف؟ قال أنا خايف أموت. أنا استغربت وأشفقت على حالي، واحد يعتقد أن الموت خير. ما لك؟ إيش فيك؟ ماذا أصابك؟ قال أنا بين أطرش دم أقذف دما. فنزلت علي غمة وأردت أن أفرج عليه، فقلت له رحت المستشفى؟ قال نعم. رحت المستشفى الجمهوري؟ نعم. الكويتي؟ نعم. وأخذت أعدد له مستشفيات صنعاء، ما أقول له مستشفى لو قال قد سرت قد رحت. غلقها علي، أنا اشتي افتح له باب أمل. فتذكرت قلت له اسمع، إذا عجز الناس فإن الله لا يعجز، قم في الثلث الأخير وادعو الله وصلي صلاة الحاجة، وادعو أنت ساجد، واقرأ الفاتحة 3 مرات، قل هو الله أحد 3 مرات، وآية الكرسي 3 مرات، وامسح على موضع الداء. كان هذا يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء. يوم الجمعة كنت أسكن في القاع العلفي، فإذا الخطيب في المسجد ثور الناس ضد الخمارين، فخرج الناس في مظاهرة، فلما رأيت المظاهرة خرجت يعني أشاهدها، فإذا بي أرى محمد المؤيد بيجري بين الناس، يا محمد تعال تعال تعال، فجأة أنت مريض ما لك بتجري بين الناس؟ رد علي بحق أهل صنعاء قال بخير. قلت بخير؟ تعال تعال قل لي ايش اللي حصل؟ قال قد نسيت يا أستاذ، فانت قلت لي أقوم الليل، قمت الليل والله ما صبحت الصبح إلا أنا بخير، ما أصبحت الصباح إلا أنا بخير. اعلموا أن لكم ربا قوي غني كريم وهاب لا يمل من الدعاء، يعطي خزائنه لا تنفد، يحب عبده الملحاح. فأحسن الصلة به. تريد أن يفتح عليك في العلم سأله، في المال سأله، في القوة سأله، شيت زواج سأله، كل شيء سأله، مخازين كل شيء بيده، لكن أحسن صلتك بربك سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأختم هذا بقصة لطيفة من الحبشة. قابلت شيخ الإسلام في الحبشة، وكنت قد سمعت من الصحف والقادمين من الحبشة عن مطر المسلمين. ايش قصة مطر المسلمين؟ حدث جفاف شديد في الحبشة، الحكومة الشيوعية ايام منجستو، فمن شدة ما نزل بالناس تراخى الشيوعيون بعض الشيء، فالنصارى دخلوا في الكنائس واخذوا يدعون الله ان ينزل عليهم المطر، ما نزلش مطر. فقال المسلمون، علماء المسلمين، طيب احنا لماذا لا نصلي صلاة الاستسقاء وهي في ديننا؟ لما لا نصلي صلاة الاستسقاء؟ اخذهم الحماس والشدة، قالوا خلاص الشيخ امام الجامع الكبير في اديس ابابا يصدر تعميما للمصلين بان عليهم في يوم كذا ان يصلوا صلاة الاستسقاء. حمس، عمل المنشور حقه، توزع، المسلمون انتشر بينهم، خلاص صلاة استسقاء صلاة استسقاء صلاة استسقاء. قال لي هذا الشيخ، قال بعد ان دعونا الناس لصلاة الاستسقاء خفنا، قلنا يا لطيف لو اننا نخرج نصلي صلاة الاستسقاء ثم لا يأتي مطر سيتندر بنا الشيوعيون ويضحك منا النصارى. والشيوعيون قالوا لهم ايوة وانتم يا مسلمين صلوا صلاة الاستسقاء لا بس تمام. الشيوعي خلوهم، قال ما عاد بقينا عند المطر، ما عاد احناش عند المطر، قد احنا خايفين اذا لم ينزل المطر كيف بيقى حالنا، وين نودي وجيهنا وين. فكنا نلح على ربنا بالدعاء، يا رب يا تفضحنا، يا رب ما عاد احنا قد احنا عند الفضيحة، يا رب يا رب يا رب. حتى جاء ذلك اليوم وخرجنا لصلاة الاستسقاء، فما بتنا بعد العصر الا وقد نزلت الامطار في جميع بلاد المسلمين التي خرجوا فيها لصلاة الاستسقاء. فقال النصارى هذا مطر المسلمين، قال النصارى هذا مطر المسلمين. وقال الشاعر اليمني، تذكروا الابيات الشعرية، وكم اصاب المسلمين من جفاف فنفروا ثقالهم مع الخفاف وطلبوا من الاله الفرج فحققوا الفوز ونالوا المخرج، فهل طبيعة اجابت ام وثان ام انه السميع كشاف المحن. سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. وصلي الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.